بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنشرع بإذن الله جل وعلا في المجلس الثاني من هذه المجالس المباركة التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعني بها وإياكم. قد ذكرنا في درسنا الماضي ما جاء في باب فرض الصوم والمسائل المتعلقة بهذه اللفظة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ثم شرعنا في التعليق على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وذكرنا منهج الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في سرده للأحاديث النبوية وفي طريقته في هذا الكتاب النافع. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الذي فيه: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وفي رواية بصوم يوم أو يومين. هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصيام يوم أو بصيام يومين، وذلك كما قال كثير من أهل العلم دفعا لوسوسة الشيطان وحيله وتلبيسه، فإن الشيطان قد لبس على بعض الأمم السابقة حتى صاروا يتقدمون بالصيام قبل الوقت المفروض، إلى أن أخرجهم إبليس عن الوقت المفروض ولبس عليهم: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. ولذا جاءت الشريعة بربط صيام رمضان بأمر ظاهر للعيان وبأمر واضح لا لبس فيه، ألا وهو رؤية الهلال أو إكمال العدة 30 يوما، وذلك صيانة لهذه الشريعة التي باقية إلى قيام الساعة. فإن الشريعة الإسلامية من صفاتها أنها شريعة باقية إلى قيام الساعة. ومع تقرير هذا في شريعة الإسلام ومع تأكيد هذا في شريعة الإسلام، إلا أن بعض أهل الأهواء والبدع خالفوا هذه الشريعة الإسلامية وخالفوا هذه الطريقة المحمدية، فصاروا يتقدمون رمضان بالصيام احتياطا له، كما هو حال الروافض وحال بعض أهل البدع. فهؤلاء الذين هم الروافض أخذوا بما قد أخذ به بعض المتعمقين في الأمم السابقة، من جهة أنهم قد زادوا وأخرجوا الوقت المفروض عن وقته وزادوا فيه. وهؤلاء الذين هم الروافض صاروا يتقدمون رمضان بالصيام احتياطا له، كما أنهم يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم احتياطا له فيما زعموا، من جهة أنهم يؤخرون المغرب، ومن جهة كذلك يترتب على ذلك تأخير أيضا الإفطار. وهؤلاء الذين قد وقعوا فيما وقعوا فيه إنما شابهوا أهل الكتاب، لذلك جاءت الأحاديث الشرعية في التعجيل للإفطار، وجاء النهي عن التشبه باليهود والنصارى. ولكن هؤلاء أبوا ورفضوا إلا أن يتشبهوا باليهود والنصارى فيقدمون الصيام قبل دخول رمضان احتياطا له تشبها باليهود والنصارى، كذلك يؤخرون صلاة المغرب ويؤخرون أيضا الإفطار حتى تشتبك النجوم احتياطا له، وذلك كله أيضا تشبها باليهود والنصارى. وأما أهل السنة السلفيون فقد صان الله جل وعلا أهل السنة من ذلك كله، فاتبعوا القرآن واتبعوا السنة النبوية واتبعوا ما كان عليه السلف الصالح من جهة أنهم رتبوا الصيام على الرؤية أو على إكمال شهر شعبان 30 يوما إذا تعذرت الرؤية. فهذا الحديث فيه الحث على أن يضبط المسلم نفسه مع نصوص الكتاب والسنة، وفيه النهي على أن يتقدم المسلم رمضان بصوم يوم أو يومين كما سوف نشرح ذلك في الفوائد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان، ولا هنا ناهية، والدليل على أنها ناهية جزم الفعل بها حيث حذفت منه النون لا تقدموا رمضان، فلا هنا ناهية، وكما ذكرنا الدليل على ذلك أنها ناهية جزم الفعل بها حيث حذفت منه النون، فلم يأتي في الحديث لا تتقدمون، فلكونها ناهية جزم الفعل. وفي قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لا تقدموا، تقدموا يعني لا تسبقوا رمضان، وأصل هذه الكلمة بالتاءين لا تتقدموا بتاءين، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا كما جاء في قول الله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث، فتقدموا فعل مضارع حذفت منه إحدى التاءين. وكما ذكرنا أصل هذه الكلمة تتقدموا، وحذف إحدى التاءين في اللغة العربية كثير، ومنه ما جاء في قول الله جل وعلا نارا تلظى أي تتلظى. وقال أهل العلم رحمهم الله ولو أننا قلنا أنه محذوف فيه إحدى التاءين لكان تلظى فعلا ماضيا، وكذلك هنا تقدموا لولا أننا قلنا بحذف إحدى التاءين لكان فعلا ماضيا، نقول جاء القوم فتقدموا، ولكن الفعل هنا هو فعل مضارع. لا تقدموا رمضان، ورمضان هو اسم للشهر، يعني لا تقدموا هذا الشهر المسمى بهذا الاسم، لا تتقدموه بصوم يوم ولا يومين. ثم بعد ذلك استثنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلا رجل كان يصوم صوما، إلا رجل كان يصوم صوما، وهذا استثناء منه صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، أي من كانت عادته صيام 28 أو 29 فلا يتوجه النهي إليه. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بصوم يوم أو يومين، وأو هنا للتنويع وليست للشك، ولهذا جاء معنا هنا في هذه الرواية وهي رواية مسلم بصوم يوم ولا يومين على التنويع، فتحمل رواية أو على التنويع وليست على الشك. فقال إلا رجل كان يصوم صوما يعني اعتاد أن يصوم صوما فليصمه، والفاء هنا تسمى الفاء الرابطة واللام للأمر، والأمر المقصود به هنا الإباحة وليس المقصود به الاستحباب ولا الوجوب، لأن الأمر جاء هنا في مقابل النهي، فكان للإباحة، كما لو تقول خالد لا تكرمه وعمر أكرمه، خالد لا تكرمه وعمرا أكرمه، أي يباح لك أن تكرم عمرا، وليس ذلك على سبيل الوجوب. الفوائد: سنأخذ من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: لا تقدموا رمضان، فإن رمضان مصدر رمضة إذا احترق من الرمضاء فأضيف إليه الشهر. واختلف أهل العلم رحمهم الله في تسمية هذا الشهر رمضان، فقيل لأنه أي رمضان ترمض فيه الذنوب أي تحرق، لأن الرمضاء شدة الحر. وفيه حديث مرفوع عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن لا يصح. وقيل إن رمضان وافق ابتداء الصوم فيه زمنا حارا، فاشتقوا من هذا الزمن اسما للشهر، فاشتقوا من الرمضاء التي هي الحجارة الحارة وشدة الحر، اشتقوا من هذا الزمن اسما للشهر فسمي رمضان، وقيل غير ذلك من الأقوال. فرمضان سبب التسمية بهذا الشهر به في الإسلام ما ذكرناه لكم. الفائدة الثانية: قد قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه هنا: لا تقدموا رمضان، وهذا فيه جواز قول رمضان دون ذكر الشهر. وقد ذكر البخاري رحمه الله أحاديث عدة في صحيحه تدل على جواز ذلك، وقد ترجم النسائي رحمه الله لذلك أيضا، فقال رحمه الله: باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان. ثم أورد رحمه الله عدة أحاديث في ذلك، ومنها ما ثبت من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه مرفوعا: لا يقولن أحدكم صمت رمضان. كذلك ما جاء في حديث ابن عباس: عمرة في رمضان تعدل حجة. فالقول الأول من أقوال أهل العلم رحمهم الله أنه لا بأس بذكر رمضان بدون ذكر الشهر، فلو قلت رمضان فلا بأس بذلك، لأنه ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعن الصحابة من بعده أنهم قالوا رمضان دون أن يذكروا قبل ذلك، قبل أن يقولوا رمضان لم يقولوا شهر رمضان. القول الثاني: نقل عن أصحاب مالك الكراهية، فقالوا يكره أن يقال رمضان دون ذكر الشهر. والقول الثالث جاء عن بعض المالكية وكثير من الشافعية أنهم فصلوا فقالوا: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا يكره، وأما إذا كان هناك ليست هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فإنه يكره أن يقال رمضان دون ذكر الشهر. وهؤلاء الذين هم أصحاب القول الأول، أصحاب القول الثاني، وأصحاب القول الثالث الذين قيدوا، استدلوا بما رواه أبو معشر نجيح المدني عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. فهؤلاء أصحاب القول الثاني وأصحاب القول الثالث الذين قالوا بالتفصيل استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. وهذا الحديث قد رواه ابن عدي في الكامل وضعفه بأبي معشر. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وقد يتمسك للتقييد بالشهر بورود القرآن به، حيث قال شهر رمضان، مع احتمال أن يكون حذف لفظ الشهر من الأحاديث من تصرف الرواة. فهذا ما استدل به أصحاب القول الثاني وأصحاب القول الثالث. الراجح والعلم عند الله جل وعلا هو القول بالجواز، ومال إلى هذا القول الجمهور، كذلك مال إليه أئمة الحديث كالبخاري والنسائي وغيرهم. فالقول بالجواز هو المتوجه بلا كراهة، وذلك لأنه ثبت ذلك من لفظ رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأخذه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأخذ عن الصحابة أيضا ذلك من بعد الصحابة إلى يومنا هذا. فالصحيح والراجح القول بالجواز كما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والأصل أن الأحاديث تروى كما قالها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. الفائدة الثالثة في هذا الحديث الرد على الرافضة في تجويزهم تقديم الصوم على الرؤية، وكذلك فيه الرد على من جوز النفل المطلق، فلا يصام هذا اليوم كما سوف يأتينا إلا إذا كان هناك عادة لرجل أو امرأة، أو يكون ذلك في أمر واجب. أما من جهة النفل المطلق أو من جهة الاحتياط كما يفعله الروافض فإنه لا يجوز. أما من جهة النفل المطلق أن يكون الرجل عادة، أو أن هذا الرجل قد صام شعبان، أو أن هذا الرجل عليه واجب، فإن هذا لا بأس به. الفائدة الرابعة في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، وفي رواية بصوم يوم ولا يومين، إنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب في من يقصد ذلك. وقد قطع كثير من الشافعية بأن ابتداء المنع من أول السادس عشر من شعبان فإنه يمنع أن يصوم الرجل. وهؤلاء استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، كما روى ذلك أصحاب السنن، وصحح هذا الحديث ابن حبان وغيره. وقال بعض أهل العلم يكره التقدم من نصف شعبان لهذا الحديث، ويحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث الباب، وهذا قول الروياني من فقهاء الشافعية. وقال جمهور العلماء رحمهم الله يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان، وضعفوا حديث أبي داود الذي فيه إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهؤلاء الذين هم الجمهور استدلوا على استحبابه بما جاء من الحث على صيام شعبان. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يكره صوم العشر الأخير من شعبان عند أكثر العلماء. وقال أحمد وابن معين عن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إنه حديث المنكر. واستدل البيهقي رحمه الله بحديث الباب لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين على ضعف حديث إذا انتصف شعبان، فقال هذا يدل على الرخصة، فدل على ضعف حديث إذا انتصف شعبان. وكذلك صنع قبله وقال بذلك الطحاوي. والصحيح والعلم عند الله جل وعلا أن حديث انتصاف شعبان حديث صحيح مقبول، النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان حديث صحيح. والجمع بين الحديثين والعلم عند الله جل وعلا كما جمع كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ ابن باز غيره من أهل العلم أن المقصود إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أي لا تبتدئوا الصوم. وأما من كان يصوم قبل انتصاف شعبان فإنه يصح له أن يكمل بعد انتصاف شعبان، كمن كان يصوم أيام البيض 13 و14 و15 فإنه يصح له أن يواصله، أو من كان يصوم قبل النصف من شعبان أنه صام اليوم الأول والثاني والثالث والرابع إلى آخره فإنه يصح له أن يواصله، وليس هناك تعارض بين حديث لا تقدم رمضان ولا حديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، ولا حديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه. فلا بأس على الصحيح من أقوال أهل العلم على أنه له أن يصوم بعد النصف من شعبان لو كان قد صام قبل النصف من شعبان. الفائدة الخامسة من هذا الحديث، ما هي العلة التي من أجلها جاءت الشريعة بالنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ ذكر العلماء رحمهم الله عللا، ومن هذه العلل علل بعيدة، ومنها ما هي علل قريبة وصحيحة. فقد قال بعض أهل العلم إنما نهي عن تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين لأجل أن ينشطوا لاستقبال رمضان. قالوا لأن الإنسان إذا صام قبل رمضان بيوم أو يومين فإنه يأتي عليه رمضان وهو كسلان، وقد أرهق من الصوم السابق. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وهذه العلة كما ترون علة عليلة، لأنه لو كان كذلك لكان الذي يصوم قبل رمضان بأربعة أيام أشد نهيا، مع أن الحديث أي حديث الباب يدل على الجواز. كذلك ما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا، وفي رواية أنه كان يصوم شعبان كله، فدل على أن هذه العلة كما قال شيخنا رحمه الله علة عليلة. العلة الثانية، قيل إن العلة لأجل الفرق بين الفرض والنفل. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وهذا قد يكون فيه نظر، لأنه لو كانت العلة هكذا لم يكن هناك فرق بين من كان يصوم صوما ومن لم يكن، ولكان النهي عاما. لو كانت العلة كما ذكرتم لم تأتي الشريعة بالتفريق بين من كان يصوم صوما أي تكون له عادة وبين من لم يكن كذلك، ولكان النهي عاما. وهذا الجواب بلا شك أنه جواب سديد، وأن ما قاله بعض أهل العلم من جهتي أن العلة لأجل الفرق بين الفرض والنفل أن هذا التعليل فيه نظر. كذلك قال بعض أهل العلم إن العلة لئلا يفعل الإنسان هذا الصوم من باب الاحتياط، فيكون ذلك تعمقا وتشددا وتنطعا. العلة التي ذكرها العلماء وهي العلة الرابعة، قالوا لئلا يظن الظان أن هذا الصوم من رمضان فيكون قدحا في الحكم الشرعي الذي علق صوم رمضان برؤية الهلال. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقيل لأن الحكم علق بالرؤية، فمن تقدم بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم. والحافظ ابن حجر رحمه الله قال عن هذه العلة وهذا هو المعتمد، أي أن هذه العلة هي المعتمدة في التعليل لنهي النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وهذا الأخير والذي قبله هو أقرب العلل، أما ما سبق فهي علة عليلة. ثم ختم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله لما ذكر هذه العلل قال وهنا علة لكل مؤمن، وهي امتثال أمري، وهي امتثال الأمر الذي هو امتثال أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فجعلت ذلك تشريعا وأن هذه هي العلة، فهذه العلة هي علة كل مؤمن، وأن هذا الأمر هو امتثال لأمر الله وامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة السادسة: النهي عن صيام يوم أو يومين قبل رمضان. هل هذا النهي على التحريم أم على الكراهة؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله على قولين. القول الأول هو قول كثير من أهل العلم على أن هذا الحديث على الكراهة، والمقصود عندهم بالكراهة هنا الكراهة التنزيهية. القول الثاني القول بالتحريم، وذلك للنهي. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم، أما أنه يصوم نفلا مطلقا فإن الترمذي رحمه الله قد قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان. قال أهل العلم رحمهم الله: من كره الكراهة التنزيهية نظر إلى أن النهي الوارد في حديث الباب إنما هو من باب الإرشاد والشفقة، وما كان من باب الإرشاد والشفقة من باب الآداب فإنه يحمل عند كثير من أهل العلم على الكراهة. كذلك ذكروا وجها آخر في من الذين قالوا بالكراهة، قالوا: كذلك نظرنا إلى الاستثناء، فلو كان ذلك محرما لما صح حتى الاستثناء. ولكن الصحيح والعلم عند الله جل وعلا أن النهي على التحريم، أن النهي على التحريم ذلك. قال الترمذي رحمه الله: كرهوا أن يتعجل الرجل، والكراهة كما هو معلوم مقرر عند المتقدمين يقصد بها الكراهة التحريمية. وأما ما قاله بعض أهل العلم بالنظر إلى الاستثناء فإن ذلك محل تأمل ومحل نظر، فإنه نقول يحرم على الإنسان أن يصوم يوما أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، فهذا الاستثناء على بابه والتحريم على بابه. الفائدة السادسة في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إلا رجل، هل المرأة كالرجل؟ الجواب نعم، وذلك من وجهين. الوجه الأول لعموم الرواية الأخرى: إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، فهذا يدخل فيه الرجل والمرأة. الوجه الثاني لأن الأصل في الأحكام تساوي الرجل والمرأة إلا بدليل يدل على التخصيص. الفائدة الثامنة في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: كان يصوم صوما فليصمه، أي تكون له عادة، فهذا مستثنى من النهي. ومثال ذلك رجل يصوم يوما ويفطر يوما، فصادف يوم صومه 29 فإنه يصومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. ومثال آخر: لو كان يصوم 3 أيام من كل شهر وصام 27 28 29 فهذا أيضا لا بأس به، لأنه داخل في الاستثناء: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. كذلك مثال: لو كان يصوم يوم الاثنين عادة أو الخميس فصادف ذلك 29 فنقول أيضا لا بأس، لأنه يكون داخل في الاستثناء. كذلك لو بقي عليه من رمضان الماضي أيام ومعلوم أنه يجب عليه أن يقضي، فأكملها قبل رمضان بيوم أو يومين، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم، لأن صومه حينئذ يكون واجبا، فإن الصيام قبل رمضان ليس رخصة هنا، وإنما هو عزيمة، والواجب عليه أن يأخذ بالعزيمة، فيجب عليه الصيام، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن أداء الواجب مقدم على المكروهات، ما جاء في هذا الحديث من جهة أنه لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فإنه على القول بأنه مكروه أن أداء الواجب مقدم على المكروهات. الأمر الثاني، حتى ولو قلنا وهو الراجح بالتحريم، أن الشريعة جاءت بتجويز الصيام قبل رمضان لمن كان يعتاد، فمن باب أولى أن نجوز له ما كان واجبا. فهذه بعض الفوائد المستفادة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي فيه لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. ثم انتقل المصنف رحمه الله لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. وله من حديث أبي هريرة: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. نرى أن المصنف رحمه الله ذكر أحاديث وروايات كثيرة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا الأمر من ميزة هذا الكتاب المبارك النافع، في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إذا رأيتموه، أي إذا رأيتم هلال رمضان. وكيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من وجهين. الوجه الأول أنه قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه التصريح بذلك: إذا رأيتم هلال رمضان، كما جاء ذلك في رواية. الوجه الثاني، في عرفنا ذلك كما يقول أهل العلم رحمهم الله بما يسمى بقرينة السياق، فإن السياق له قرينة، فعرفنا ذلك بما جاء في قرينة السياق. قال: فصوموا، يعني من الغد. إذا رأيتموه فصوموا، يعني صوموا من الغد. وإذا رأيتموه، يعني إذا رأيتم هلال شوال فأفطروا من الغد. فإن غم عليكم، قال النووي رحمه الله: معناه حال بينكم وبينه غيم، يقال غم وأغمي وغمي وغمي بتشديد الميم وتخفيفها، والغين مضمومة فيهما، ويقال أيضا غبي بفتح الغين وكسر الباء، وكلها صحيحة. وكذلك جاء في رواية: عمي بفتح المهملة وكسر الميم مخففة، أي التبس أو خفى عليكم. عليكم قال: فأكملوا العدة 30. وجاء هنا كما في أول الروايات: فاقدروا له. ففي قول النبي صلوات ربي وسلامه عليه فاقدروا له، جاء تفسيرها في الروايات الأخرى: فاقدروا له 30. فاقدروا له 30 كما سوف يأتينا. الفائدة الثانية، أو تكون الفائدة الأولى وما يكون سابقا، هو شرح لألفاظ الحديث. فنقول: الفائدة الأولى وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، وكذلك وجوب الفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملنا عدة الشهر 30 يوما، كما هو ظاهر هذه الأحاديث. الفائدة الثانية، هذا الحديث معاشر الفضلاء أصل عظيم من أصول تيسير الشريعة ورفع الحرج عن أهل الإسلام. مع أن الصوم ركن من أركان الإسلام، فإن الله تعالى لم يلزم المسلمين بالصوم إلا برؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان 30 يوما. ومن يسر الشريعة أنها علقت هذا الأمر على الرؤية أو على الإكمال، وهذا لا يختص بمعرفتها قوم دون قوم، ولا عصر دون عصر، ولا مصر دون مصر. وكل الروايات الثابتة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لهذا الحديث تؤكد وتقرر وتدل على ذلك. فديننا دين يحارب التعمق والتنطع، ودين تيسير ويسر، ويرغب في السهولة واليسر. لذلك كان الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، وذلك لأن الله عز وجل قد قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولهذا كان من أسباب انحراف بعض الطوائف عن دين الله هو التنطع. وقد صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: إياكم والغلو. وهذا التنطع قد صرف أقوام عن الشريعة السمحة، وأبعد أقوام عن الطريق المستقيم. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي رسله الدعاة إلى الله جل وعلا بالتيسير، وينهاهم عن التعسير. فكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. لذلك من سماحة الإسلام ومن تيسير هذا الدين ومن التسهيل فيه أنه لم يربط هذا الدخول بحسابات قد لا يفقهها إلا النادر من الناس، وقد يكون هذا النادر في مصر دون مصر، أو في عصر دون عصر. فالذي يدعو إلى الحساب فإنه يدعو إلى التعسير، والذي يدعو إلى الحساب فإنه يدعو إلى التشديد، والذي يدعو إلى الحساب فإنه يدعو إلى التنطع. أما شريعة الإسلام فبحمد الله جل وعلا شريعة سمحة، شريعة من مقاصدها التيسير. لذلك أرجعت الأمر إلى الرؤية، فإن لم نرى نكمل عدة شعبان 30 يوما. الفائدة الثالثة، اختلف العلماء رحمهم الله في معنى فاقدروا له. فقال الطائفة من أهل العلم: معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب. ممن قال بهذا القول أحمد رحمه الله في رواية وغيره. والقول الثاني قول ابن سريج وجماعة، ومنهم مطرف ابن عبد الله وابن قتيبة، أنهم قالوا قدروا له أي بحساب المنازل. وذهب الجماهير، هو قول أحمد في رواية ومالك والشافعي وقول أبي حنيفة وجمهور السلف والخلف، إلى أن معناه قدروا له بتمام العدد 30 يوما. فهذه أقوال ثلاثة. القول الأول قدروا له أي ضيقوا له، أي ضيقوا له، ويكون على هذا التضييق أنه يجوز صيام يوم ليلة الغيم ويكون من رمضان. القول الثاني قول ابن سريج وجماعة، وقول مطرف ابن عبد الله، وقول ابن قتيبة قدروا له بحساب المنازل، وسوف نعلق على هذا بإذن الله جل وعلا. القول الثالث قول جماهير أهل العلم، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، بل هو قول جماهير السلف والخلف، إلى أن معناه قدروا له أي بتمام العدد 30 يوما. الجمهور، وهو القول الحق، احتجوا بالروايات الكثيرة في قول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: فأكملوا العدة 30. قال العلماء رحمهم الله: وهذه الرواية مفسرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقدروا له، فحمل الجمهور رحمهم الله ذلك على أن المراد إكمال العدة 30 كما جاء ذلك مفسر في الروايات الأخرى. بل قال العلماء ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين، لا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين، لأن الناس لو كلفوا بذلك لضاق عليهم، لأنه لا يعرف ذلك إلا أفراد، والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جمهور الخلق. فالصحيح والعلم عند الله جل وعلا هو قول الجماهير. وأما القول الثاني هو قول مطرف بن عبد الله وابن قتيبة وقول ابن سريج فقول شاذ لأنه قد خالف الإجماع. وأما القول الذي قال فاقدروا له أي ضيقوا له فهو قول ضعيف. الفائدة الرابعة، هذه الروايات كلها روايات واضحة أن العمدة على الرؤية أو إكمال العدة، فهذا اللي هو الذي شرعه الله لعباده، ولم يعرج النبي صلى الله عليه وسلم على الحساب، بل علق الحكم بالرؤية. وقد نقل جماعات من أهل العلم رحمهم الله الإجماع على ذلك، وأن الاعتماد على الحساب باطل، وذلك بالنص والإجماع. أما النص ما جاء في هذه الأحاديث، وأما الإجماع فقد قال الجصاص وهو من فقهاء الحنفية كما جاء ذلك في أحكام القرآن، قال فالقائل باعتبار منازل القمر وحساب المنجمين خارج عن حكم الشريعة. وليس هذا القول مما يسوغ الاجتهاد فيه لدلالة الكتاب ونص السنة وإجماع الفقهاء بخلافه. فهذا الجصاص وهو من أئمة الحنفية ينقل إجماع أهل العلم رحمهم الله على ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة كما جاء هنا في حديث عبد الله بن عمر، واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال شيخ الإسلام رحمه الله والمعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب. وقال العلامة ابن باز رحمه الله كما في مجموع الفتاوى له ومن خالف في ذلك من المعاصرين فمسبوق بإجماع من قبله، وقوله مردود لأنه لا كلام لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع إجماع السلف. كذلك نقل جماعات من أهل العلم من المالكية والشافعية ما ذكرناه لكم من أنه لا يكون إلا ما كان عن السلف رحمهم الله إما بالرؤية وإما بإكمال العدة. قال المصنف رحمه الله إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. الفائدة أظن السابعة أو السادسة أن صوم رمضان يجب بثلاثة أمور. الأمر الأول رؤية هلال رمضان فيجب الصوم إجماعا، وذلك لما ثبت معنا هنا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته متفق عليه. الأمر الثاني شهادة الشاهد الواحد سواء كان هذا الشاهد امرأة أو رجل. الأمر الثالث إكمال العدة 30 يوما، فإذا لم يرى الهلال فإنه تكمل العدة 30 يوما، وهذه الأمور كلها يدل عليها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هنا، كذلك ما جاء في الأحاديث الأخرى عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وسوف يذكره المصنف. ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامهم. فالمصنف رحمه الله هنا ذكر ثلاثة أحاديث في الرؤية، ذكر ما جاء في حديث ابن عمر إذا رأيتموه فصوموا، ثم ذكر ما جاء عن أبي مالك الأشجعي من جهة الرؤية وما يكون فيها من الشاهدين أو الشاهد، وذكر بعد ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني صمته فصام وأمر الناس بصيامه. سنذكر غدا بإذن الله جل وعلا باقي المسائل، ومن هذه المسائل هل يكفي في ثبوت دخول رمضان شاهد واحد، كذلك من المسائل من رأى هلال رمضان وحده وشهد ولم تقبل شهادته هل يصوم أو لا يصوم، كذلك من المسائل من كان بعيدا ورأى الهلال، كان في بادية بعيدة ورأى الهلال ولم يستطع أن يخبر يعني الناس أو يخبر المحاكم الشرعية هل له أن يصوم أو ليس له أن يصوم. كذلك من المسائل ذكرنا ما يكون في دخول شهر رمضان من جهة العدد، كذلك من المسائل ما يكون في شهر رمضان من جهة الخروج، أي هلال شوال، هل لابد من شاهدين عدل أو يكفي شاهد واحد، والمسائل كثيرة بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نذكرها غدا، والله تعالى أعلى وأعلم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.